الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الاختبار الثاني في قطر الندى من باب الفاعل إلى باب مخفوضات الأسماء، والغاية غير داخلة. الشيخ عثمان، قال الله تعالى: أولم يكفيهم أنا أنزلنا، أين فاعل الفعل يكفي هنا؟ المصدر المؤول أولم يكفيهم إنزالنا. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، قامت هند، هل تأنيث الفعل هنا واجب أو جائز؟ هل تأنيث الفعل قامت واجب أو هو تأنيث جائز؟ تأنيث واجب. أحسنت. شيخ متوكل، هل يجوز أن تقول طلع الشمس؟ لا يجوز. لماذا يجوز والشمس مؤنثة؟ لأنه مؤنث مجازي التأنيث. أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ أبا حمزة، ولقد جاء آل فرعون النذر، هل تأخر الفعل هنا واجب أو جائز؟ جائز. أحسنت، تأخر جائز. نعم. الشيخ عبد الله، ضرب موسى عيسى، تأخير المفعول هنا واجب أو جائز؟ واجب. أحسنت، هنا واجب. أحسنت، بارك الله فيكم. أخسر التباس. نعم، أحسنت. هنا يعني إذا خيف التباس أحدهما بالآخر فترتيب واجب، بارك الله فيكم. شيخ عمر، أيما تدعو، تقدم المفعول على الفعل هنا واجب أو جائز؟ هنا واجب. نعم، أحسنت. لماذا واجب؟ لأنه ما له حق الصداع. أحسنت. نعم، نرجع إلى الشيخ عثمان، نريد مثالا لإنابة الظرف عن الفاعل. يعني فعل بني المفعول وأنيب فيه الظرف. صيم يوم الخميس. أحسنت، بارك الله فيكم. صيم يوم الخميس. الشيخ أبا بكر، الفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل مثل انطلق، كيف يبنى المفعول؟ كسر ما قبل الأخير. نعم. لا شيخ، أنا قلت السؤال مرة أخرى. انطلق، هذا فعل ماض مبدوء بهمزة وصل، إذا أردت أن تبنيه المفعول كيف تبنيه المفعول؟ تضم أوله. نعم، أحسنت. ماذا وثالثه. أحسنت، يضم أوله وثالثه انطلق. الشيخ متوكل، الثلاثي معل العين كقال وباع، كيف يبنى المفعول؟ يبنى المفعول بالكسر مخلصا. نعم. هي قليلة وبالضم مخلصا. نعم. وع وقولة. نعم. وبالإشماع. أحسنت، بارك الله فيك. شيخنا. نعم شيخنا، في المثال السابق قيمة يوم الخميس بضم يوم أو بنصف يا رب قيمة يوم الخميس؟ لا بالرفع، هو نائب الفاعل، صيم يوم الخميس. صيم يوم الخميس ملازما للنصف على الظرفية هنا؟ لا، ليس كذلك. مثلا عند ممكن يقال فيها هذا، لكن يوم ترفع، هي يوم من المتصرف الذي يأتي منصوبا وغير منصوب. مثلا يوم الجمعة يوم مبارك، انظر وقع مبتدأ وخبر، يوم الجمعة مبتدأ، يوم مبارك خبر، ليوم لا ريب فيه وقع اسما مجرورا. فيوم متصرف، وقال ما اختص وتصرف من الثلاثة، من الظرف والمصدر والجار والمجرور. ويوم متصرف وهو هنا مختص لأنه أضيف، يوم الخميس، فينوب عن الفاعل. نعم، بارك الله فيكم. الشيخ أبا حمزة، نريد مثالا من القرآن على الاشتغال، نريد مثالا من القرآن على الاشتغال. والسماء بنيناها. أحسنت، والسماء بنيناها. الشيخ عبد الله، في هذا المثال الذي ذكره الشيخ أبو حمزة، أيهما أرجح، والسماء بنيناها بأيد؟ في مثل هذا المثال يعني جاء الاسم المنصوب ثم جاء الفعل الماضي، مثلا زيدا ضربت، هنا أيهما أرجح، الرفع على أنه ابتدأ أو النصب على الاشتغال؟ هل أرجح أن تقول زيد ضربت أو زيدا ضربت؟ أرجح نعم الأرجح الرفع، لأنه لا يحتاج إلى تقدير، زيد ضربت زيد مبتدأ، لكن إذا قلت زيدا ضربت فهنا تحتاج إلى تقدير، ضربت زيدا ضربت، فالأرجح في مثل هذا الرفع لأنه لا يحتاج إلى تقدير. نعم الشيخ عمر، خرجت، الشيخ عمر الزاكي، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، هنا يجب رفع زيد ولا يجوز النصب على الاشتغال، لماذا؟ لأنه جاء بعد ما لا يصح أن يكون بعده جملة اسمية هو إذا. أحسنت، لأنه يمكن تختص بالجملة الاسمية. أحسنت، يعني يمتنع أن يقع الفعل بعدها. أحسنت، هي تختص بالجملة الاسمية. بارك الله فيكم. الشيخ عثمان، قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، هذا مثال على التنازع، لو وضحتم التنازع في هذا المثال. آتوني، نعم، يحتاج إلى مجرور ثاني. نعم أحسنت، وأفرغ أيضا يحتاج إلى مفعول. أحسنت أحسنت، كلاهما يطلب قطرا معمولا له. أحسنت، معمولا له. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. آتوني يطلب قطرا مفعولا ثانيا له، وأفرغ يطلبه مفعولا له. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، في هذا المثال آتوني أفرغ عليه قطرا، ما الذي أعمل هنا، الأول أو الثاني؟ الثاني. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ متوكل، لو أعمل الأول في غير القرآن، لو أنه أعمل الأول منهما، ماذا يقال؟ آتوني أفرغه قطرا. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. آتوني أفرغه عليه قطرا. أحسنت. الشيخ أبا حمزة، قال الشاعر فيا راكبا إما عربت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا، فيا راكبا، ما نوع المنادى هنا؟ يا راكبا، نعم، المنادى قد يكون علما، وقد يكون نكرة مقصودة، وقد يكون نكرة غير مقصودة، وقد يكون مضافا، وقد يكون شبيها بالمضاف، ما نوعه؟ نكرة. نكرة، أحسنت، مقصودة أو غير مقصودة؟ مقصودة. نعم، هنا ننتقل إلى الشيخ عبد الله، عندكم شيء يا شيخ عبد الله؟ لا نعم هذه نكرة غير مقصودة. لماذا غير مقصودة؟ كيف عرفت أنها غير مقصودة؟ بدليل نصبها. أحسنت، لو كانت مقصودة ماذا يقال؟ قولي راكب يبنى على أصبم. أحسنت، يبنى على أصبم. أحسنت، مبارك الله فيكم. الشيخ عمر، يا زيدان يا زيدان، ما نوع المنادى هنا؟ السؤال عند الشيخ عمر. نعم يا زيدان. نعم علم. علم، أحسنت. طيب ما إعرابه؟ منادى مبني على الألف في محل نصب. أحسنت، بارك الله فيكم. منادى مبني على الألف في محل نصب. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عثمان، كلمة غلام إذا أضفتها إلى ياء المتكلم وناديتها، كلمة غلام إذا أضفتها إلى ياء المتكلم وناديتها ماذا تقول؟ فيها الطلوات. نعم. يا غلامي. نعم. يا غلامي. نعم. يا غلاما. نعم، حسن. يا غلامي. نعم. يا غلامة. نعم. نعم. يا غلام بالضم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه ست لغات، يا غلامي بالياء الساكنة، يا غلامية بالياء المفتوحة، يا غلاما بالألف، ثم بالحركات الثلاث، يا غلامي يا غلامة يا غلام. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، ما الترخيم؟ شيخنا. نعم شيخنا. أخرجته خرجه الشبكة وشيخ أبو بكر. إيه لا بأس. قطع. نعم، إذن حتى يلتحق بنا. ننتقل إلى الشيخ متوكل. الشيخ متوكل، ما الترخيم؟ حرف آخر المنادى تخفيفا. أحسنت، ما مثاله؟ يا إيشو يا صلتو. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا حمزة، قول نعم قول امرئ القيس أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، كم وجها لك في الميم؟ معلش بالثانية يا شيخنا. نعم، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، كم وجها لك في ميم فاطم هنا؟ نعم، ما هو الفتح؟ نعم تمام. نعم، او الضمة. الفتح او الضم يا شيخ. احسنت، احسنت، بارك الله فيكم. الفتح او الضم. الله يبارك فيك. الشيخ عبد الله، الله يبارك. هل يجوز ترخيم اسمك عند ندائه؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ مركب تركيب إضافي. نعم، هو مضاف هنا و يعني ليس مبنيا على الضم، المضاف لا يبنى على الضم، ويشترط أن يكون مبنيا على الضم، يشترط في المرخم أن يكون مبنيا على الضم. نعم. السؤال عند الشيخ عمر، الشيخ عمر، هل يرخم اسمك؟ لا يرخم. لماذا؟ لماذا لا يرخم عمر؟ يرخم. نعم، ثلاثة أحرف. أحسنت، لأنه ثلاثة أحرف. وقال وغيره، قال ابن هشام وغيره، يعني غير ذي التاء، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف. بشرط ضمه خرج عبد الله، و علميته خرج غير العلم، ومجاوزته ذات أحرف خرج نحو عمر وبكر وعمر. نعم. الشيخ عثمان، ذكر الشيخ أبو حمزة أنه يجوز في أفاطمة مهلا بعضها التدللي، يجوز وجهان، الضم والفتح. ماذا تسمى لغة الضم هنا أفاطم، وماذا تسمى لغة الفتح؟ لغة الضم لغة من ينتظر. نعم، لغة الفتح لغة من ينتظر. أحسنت. أي اللغتين أكثر في كلام العرب؟ لغة من ينتظر. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ أبا بكر، إذا رخمت جعفر ماذا تقول؟ جعفر. نعم، أحسنت. لك في فائه وجهان، ما هما؟ الفتح والضم. نعم، أحسنت، يا جعفر ويا جعفو بالفتح والضم. الشيخ متوكل، ومعتصماه ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ الندبة. أحسنت. الشيخ أبا حمزة، يا لله للمسلمين ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ المستغاثة تقريبا اسمه. نعم، هو الاستغاثة. أحسنت، الاستغاثة. طيب عندنا مستغاث به ومستغاث له، أين المستغاث به؟ الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وأين المستغاث له؟ للمسلمين. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله، ضربته سوطا، ما إعراب سوطا؟ مفعول مطلق. أحسنت. الشيخ عمر، وإني نعم. أحسنت، بارك الله فيكم، هو نائب عن مصدر. الشيخ عمر، وإني لتعروني لذكراك هزة، ذكرى هنا مصدر مجرور باللام الدالة على التعليل، لماذا لم ينتصب على أنه مفعول من أجله؟ لأنه لم يتحد الفاعل. لم يتحد في الفاعل. أحسنت، أحسنت. لو بينتم هذا. الذي تعرض هو المتكلم، فاعل تعروني التي تعرض هي هزة. أحسنت. وإني لتعروني لذكراك هزة، فاعل الذكرى. فاعل العرو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم. أحسنت، إذن لم يتحدا في الفاعل. الشيخ عثمان، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، ما إعراب قوله تعالى حذر؟ قول لأجله. أحسنت. الشيخ أبا بكر، فخرج منها خائفا، ما إعراب قوله تعالى خائفة؟ حال. نعم، حال. أحسنت. الشيخ متوكل، واهجرهم هجرا جميلا، ما إعراب قوله تعالى هجرا؟ المحذور المطلق. أحسنت. الشيخ أبا حمزة، ويوم أبعث حيا، ما إعراب قوله تعالى حيا؟ ويوم أبعث حيا. نعم، حيا تمييز أو شيء آخر. ويوم حال. أحسنت، هو يصلح أن يقع هنا في جواب كيف، والذي يقع في جواب كيف الحال. نعم، أحسنت. نعم، الشيخ عبد الله، وكان وراءهم ملك، ما إعراب وراء؟ وكان وراءهم ملك. شيخ عبد الله، ما إعراب وراء؟ خبر كان. وراء ماذا قلت؟ قلت خبر كان. لا أو شيء آخر. مفعول فيه. مفعول فيه أحسنت، لأنه ظرف مكان، ظرف مكان ومفعول فيه. شيخ عمر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ما إعراب قوله تعالى يوما؟ مفعول به. مفعول به سنة. لماذا لم يكن مفعولا فيه؟ لماذا لم تقل هذا ظرف زمان؟ لأنه ليس بمعنى فيه. أحسنت، ليس على معنى فيه. أحسنت. شيخ عثمان، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما إعراب قوله تعالى وحده؟ حال. أحسنت، حال. طيب الحال ما تكون إلا نكرة، فكيف تؤول هنا؟ منفردة. أحسنت، منفردة. شيخ أبا بكر، فلا تميلوا كل الميل، كل ما إعرابها؟ مفعول. نعم نعم مطلق. أحسنت، مفعول مطلق. الشيخ متوكل، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما إعراب قوله تعالى خشية؟ مفعول من أجله. أحسنت. الشيخ أبا حمزة، إن هذا أخي له 99 نعجة، ما إعراب نعجة؟ تمييز. تمييز. أحسنت، تمييز. الشيخ عبد الله، قمت وزيدا، ما إعراب زيدا؟ مفعول معه. مفعول معه. أحسنت. شيخ عمر، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ما إعراب قوله تعالى ثبات؟ حال. حال. جميعا تنكيل. لا، أو انفروا جميعا. انفروا ثبات أو انفروا جميعا، لا فرق بينهما. نعم حال أيضا. نعم حال كذلك. أحسنت. شيخ عثمان، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ما إعراب قوله تعالى شهرا؟ تمييز مؤكد. أحسنت، تمييز مؤكد. أحسنت. شيخ أبا بكر، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ما إعراب سلاما؟ مستثنى. أحسنت، مستثنى منصوب. شيخ متوكل، الذين يحملون العرش ومن حوله، ما إعراب حوله؟ أحسنت. شيخ أبا حمزة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ما إعراب قوله تعالى محضرا؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير. تمييز شيخنا أو شيء آخر؟ كيف تجد كل نفس ما عملت من خير؟ حال. تجده محضرا. أحسنت. الشيخ عبد الله، خالدين فيها أبدا، ما إعراب أبدا؟ هذا حال أو شيء آخر؟ هو زمان هنا. نعم، بارك الله فيكم، من قال ما عرف فقد أجاب وأصاب، جزاك الله خيرا، لكن ستعرفه إن شاء الله. هذا زمان منصوب على معنى فيه، ما إعرابه؟ مفعول فيه. أحسن، مفعول فيه، ظرف زمان. شيخ عمر، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ما إعراب ذهبا؟ أحسنت. شيخ عثمان، وبشرناه بإسحاق نبيا. ما إعراب نبيا؟ أو شيء آخر؟ حال. أحسنت شيخ أبا بكر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. خيرا ما إعرابها؟ تمييز. أحسنت تمييز. شيخ متوكل. خلق الله السماوات. السماوات ما إعرابها؟ أحسنت. شيخ أبا حمزة. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم ما إعرابها؟ كلا لو تعلمون علم اليقين. نعم مفعول مطلق. أحسنت مفعول مطلق. تسلط عليه عامل من لفظه تعلمون علم. شيخ عبد الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة ما إعرابها؟ أو شيء آخر. لماذا نبلوكم بالخير والشر؟ ما الذي يقع في جر؟ نعم مفعول له. أحسنت مفعول له أي مفعول من أجله. هو الذي يقع في جوابي لماذا. شيخ عمر. قالوا يا ذا القرنين. ذا ما إعرابها؟ أحسنت أحسنت أحسنت. ما علامة نصبه؟ الألف. نعم نعم بارك الله فيكم. الشيخ عثمان. ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما إعراب الحق؟ مستثنى مفعول. نعم مستثنى مفعول. هنا هذا الاستثناء مفرغ يعني تعربها بحسب العوامل. مفعول به. سنت. شيخ أبا بكر. ما فعلوه إلا قليل منهم أو قليلا منهم. قراءتان. ما توجيه قراءة الرفع؟ قراءة الرفع لأنه بدل. أحسنت. وما توجيه قراءة النصب؟ مستثنى. مستثنى. أحسنت. الشيخ متوكل. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما إعراب تسليما؟ مفعول مطلق. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. هذا آخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وفتح الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.